والحديث حتى يجدها ربه، لكن هو يريد بهذا أن هذا العابد الذي تتنوع عباداته حسب ما يكون أرضى لله عز وجل يقول هكذا حتى يلقى ربه عز وجل. نعم نعم. قالوا انتظر، لو ردوا الجماعة إلى أصول، إذا قيل لهم مثلا أقول إلى هؤلاء المعصية، إذ ما طلع عليه قال لا طلع عليهم شيء، لكن كل جماعة ترجع إلى أصولهم، ترجع إلى كتبهم وإلى أئمتهم، فنجدهم مبتدعة. فنقول هؤلاء يسبون إلى أولئك. فكيف نرد عليهم؟ نعم نرد عليهم برد سهل، بقول الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولا تستعنوا وأنا ربكم فاعبدون. وما دام هكذا أراد الله منا فلنكن كما أراد. الشيخ يقول هؤلاء لن يكونوا كذلك. لا. يعودون إلى أصولهم. ما لا صح. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فإذا عاندوا وأبوا إلا أن يقولوا وجدنا أبانا على أمة فحينئذ عرفنا أنهم مخطئون. شيخ هل نقول نحكم على هؤلاء بقدر أولئك؟ ما نحكم على أحد حتى نيأس منه. فإذا يسلم منه وعرف أنه عرف الحق مثل الشمس ولكنه عاند، حينئذ نعامل بما تقتضي حاله. يا شيخ النبي قال إنما أقضي الشهر وما أسلم، فنقول دعونا من أولئك. من أولئك؟ من تشير إليها؟ أولئك من؟ من هم أولئك؟ شيخ الخير أصول التبليغ أصول الإخوان. نعم. يقولون نرد، نقول لا لن نرد لهم شيء. نعم. يقول نحكم على أخوان الجهلاء، ما نرى عن البدع ولا نرى عن تشدد ولا شيء. نعم. ما نرى الخير، فنقول دعونا من أولئك، يعني نحكم على هؤلاء فقط. طيب. هذا من أسباب التاليف، ومن أسباب إزالة الحزبية. نعم عبد الوهاب. الحديث يا شيخ، نعم يا شيخ، الحزبية إن كلام يا شيخ. كلام الكلمات المجملة. الآن يا شيخ أي عمل جماعي، جمعية أو مؤسسة أو هيئة، يعني ترمى بالحزبية، مع العلم يا شيخ يعني خصومها الذين يدعون عليها الحزبية ليس عندهم أدلة حقيقة وليس عندهم بينة على ذلك، فتجد معارك يا شيخ بارية في اليمن على جمعية الحكمة، وفي الكويت على جمعية إحياء التراث، وفي البحرين على جمعية التربية، وفي لبنان على جمعية الإرشاد، وهذه معارك بارية في كل البلاد بين يعني أصحاب الدعوة الواحدة. هذا عمل منظم مرتب جمعية نفع الله بها شتى أنحاء الأرض، فخصوم هذه الجمعية شيخ يرمونها بماذا؟ بالحزبية، مع العلم أنهم ليس هناك بينة وليس هناك إلا على ذلك. هو على كل حال الحزبية بينة، تجد أهل التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقا لما هم عليه 100%، حتى إذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال ثم رأوا أن اتجاهه على خلاف اتجاههم نبذوه. لماذا؟ أما مسألة الجمعيات الخيرية فهذه لا بأس بها، ولا تعد حزبية فكرية، فلا تدخل في موضوعنا هذا. لكن موضوعنا إنسان مثلا يتحزب تحزبا فكريا، بمعنى أنه لو دخل معه إنسان يريد أن يساعده وهو يساعده ظاهرا، ثم شم منه رائحة عدم المطابقة لما هو عليه تماما نفر منه وعاداه وحذر منه. هذه المشكلة، يعني ليته إذا دخل معه أحد ولكنه لم يكن معه 100%، وقال أنتم أخطأتم في كذا وأخطأتم في كذا وأنا أتبعكم على ما أراه صوابا، ليته يعذره ويقول تفضل ساعدنا على ما تراه صوابا، لكن ينبذ نبدأ الدراهيم تنقاد الصياريف. نعم. الحكم على اسم الجماعات هذه الظاهر ولا ندوم نقصد هذا هو الاصل الحق، لكن يا شيخ نحن نعلم من حالهم اقوينا انهم يستخدمون مبدا الشيعه تقيه. تقيه صحيح. اذا استطاعوا ان يثبوا على اهل السنه وثبوا، والا على كل حال يعني هذه مساله خارجه عن الموضوع، يعني لا نجعل المثل